الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فدخلنا في باب عظيم جدا وهو باب أقسام الشرك. وقال أقسام الشرك كثيرة، ذكر منها 15 نوعا: شرك الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات، شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي، وشرك اعتقادي، وشرك عملي. ونحن في الشرك العملي، ولا خلصنا اللي هو فين؟ الشرك الخفي خلصناه، مش كده؟ ماشي، حاضر، ماشي، بس هو ماشي. الشرك العملي ذكرناه، والشرك اللفظي ذكرناه، شرك التشريع، هذا شرك التشريع انتهينا منه، ولكن اريد يعني كلاما فيه تشريع. التشريع طبعا حق خالص لله عز وجل، وهو صفة من صفات الله، صفة ذاتية ولا فعلية؟ صفة فعلية، يعني راجعة إلى مشيئته واختياره، راجعة إلى مشيئته واختياره. فهو يشرع ما يشاء، ويشرع في الدين والدنيا، يشرع في الدين والدنيا، وما شرعه كله دين، حتى لو كان يتعلق بأحكام الدنيا، لأن العلاقة بيننا وبين الله تسمى الدين. العلاقة التي بيننا وبين الله عز وجل تسمى الدين، لأننا كلنا مدينون له بالعبودية والخضوع والذل والخشوع سبحانه عز وجل. فكل ما يشرعه لنا يعد دينا، سواء كان ما يشرعه متعلق بالعبادات أو متعلق بالمعاملات، كل الذي يشرعه الله يعد دينا. ولكن نحن في ما يدور بيننا إما دين وإما دنيا، والدين والدنيا مرجعهما إلى الله سبحانه عز وجل. فالتشريع صفة من صفات الله، منازعة الله في صفة من صفاته، كما قال خطيب الجمعة أمس، منازعة الله في صفة التشريع حرام، هذا هو القول، حرام. ولا نقول، لا نقول كفرا أكبر ولا كفرا أصغر، نقول منازعة الله في صفة التشريع حرام، هذا هو الكلام، حرام. وكلمة حرام كلمة عامة تشمل بدءا من الصغيرة إلى الكبيرة، إلى البدعة، إلى الكفر الأصغر، إلى الكفر الأكبر. والتشريع منازعة لله عز وجل وهو حرام، إن كان في الدين فهو يسمى بدعة، وإن كان في الدنيا فينظر، إن كان في الدنيا فيما يصادم تشريعا من الله عز وجل فهذا حكم بغير ما أنزل الله، فهو كفر أصغر منصوص عليه في الكتاب والسنة. وإن كان مما لا يصادم نصا أو مما لم يرد فيه نص فإنه راجع إلى الاجتهاد، والاجتهاد كله حسب المصلحة والمفسدة. وذكرنا هذا الكلام في تعليق الخطبة، وأرجو أنكم تكونوا فاهمين الكلام هذا من ضمن الردود على شبهات القوم، الردود على شبهات القوم، أنه يجي يقول لك تشريع، التشريع حق خالص لله، تقول نعم، وتقول نعم حق خالص لله، ولكن منازعة الله في حق من حقوقه كفر. فإن قلنا عن كل ما الدليل، هيقول لك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، تقول ما لم يأذن به الله، هل أذن الله في شرب الخمر؟ يقول لا، كل شرب الخمر كفر. فكلمة ما لم يأذن به الله يعني حرام، بالضبط كده، لأن الله لا يأذن بالغيبة ولا بالنميمة ولا بسباب المسلم ولا بقتاله ولا بشرب الخمر، ولا يأذن بالنظر إلى امرأة محرمة، مع أن النظر إلى امرأة محرمة صغيرة، لكن الله لا يأذن بما يخالف أمره. فليس هناك نص في كتاب الله ينص على أن التشريع من دون الله كفر، فضلا أن يكون كفرا أكبر أو أصغر، لكن هناك نص على أن التشريع والاحتكام إلى هذا التشريع إن كان من غير ما أنزل الله فهو حكم بغير ما أنزل الله، فهناك نص إنه كفر أصغر. طيب، ولذا إذا سئلت ما حكم إنشاء المطارات في دول الإسلام، ماذا تقول؟ تقول طيب صح، تقول إنشاء المطارات المدنية والعسكرية في بلاد الإسلام تشريع، تشريع، ولكنه تشريع حسب المصلحة، ففيه أجر وثواب، على طول كده، ففيه أجر وثواب. طيب ما رأيك في أقوال الحكام بأن السارق يسجن؟ تقول: سجن السارق تشريع، وهو تشريع مصادم لأمر الله عز وجل، فهو حكم بغير ما أنزل الله، فهو كفر أصغر. ما قولك في الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وعزم الإخوان المسلمين على جمع الناس لصلاة التراويح في ليلة 9 و10 من المحرم؟ تقول: هذا تشريع في الدين، فهو محدثة، وكل محدثة بدعة. إذا تناولنا الأمور كلها، لم يكن فيها ولا شيء يسمى كفرا بحال الأخوة. طيب، ثم احنا انتهينا من هذا الأمر، شرك المحبة، وهو أن يحب الإنسان غير الله كحبه لله أو أشد. قال الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فتعلق المحبة بغير الله جل وعلا شرك. طيب، تعلق المحبة إن كان المحبوب مكروها لله عز وجل ومذموما عند الله تبارك وتعالى، فهذا يدل على معصية الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يحب آل فرعون، فمن أحب آل فرعون فهو في هذه الحالة يحب من لا يحبه الله تبارك وتعالى، فقد أشرك في محبة الله. إذا طيب، الله تبارك وتعالى يحب، الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، فمن أحب الفسوق والعصيان هل كفر؟ أشرك شركا أصغر في المحبة، أشرك شرك محبة. فمن أحب شرب الخمر، ماذا تقول في من أحب شرب الخمر؟ أجب، فصل. طيب، يعني إن استحلها، هو إن استحلها ولو لم يشربها كفر، لكن بنتكلم عن الحب. الحب إن أحبها تلذذا، إن أحبها تلذذا فهذا ليس فيه شرك أصلا. لكن إن أحب تحليلها ولم يحللها ولكنه أحب أن تحل، هذا شرك أصغر. يعني من أحب أن تحل الخمر أو أن يحل الزنا فهذا شرك أصغر وليس شركا أكبر. شرك أصغر في المحبة. طب مش واحد ممكن لك ازاي بقى كده ربنا يحب تحريم الخمر وانت الان تحب تحليل الخمر؟ فتحب التحليل، لا، حب الخمر شهوة، حب شرب الخمر شهوة، حب تحليل شرب الخمر، انتبه، فرق. حب تحليل شرب الخمر، ماذا ترون فيه؟ شرك اصغر ولا اكبر؟ حب تحليل ما حرم الله وحب تحريم ما احل الله، شرك أصغر؟ لا، هو لو قال خلاص انتهينا، لكن أحب تحليل. خذوا بالكم من فرق بين أحب تحليل الشيء واعتقد حله، إن اعتقد حله كفر، لكن إن أحب تحليله فهذا شأن جميع أصحاب الشهوات. فبالدليل إن هذا ليس كفرا أكبر. واحد يحب تحليل الخمر، يحب تحليل قتل الناس، يحب تحليل الربا، يحبه. يا سلام، لو الربا حلال، يا سلام لو الزنا حلال، الله، لو الربا حلال، ها، هذا ماذا دليلكم؟ هذا ليس كفرا، هو أحب ما لم يحب الله جل وعلا. انتبه، ماذا دليلكم أنه ليس كفرا؟ الدليل أن الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رخص لي في الزنا، أنا بحب الزنا، رخص لي في الزنا. فلم يقل له: حبك للزنا كفر، وإنما قال: أتحبه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لكذا؟ فلم ينكر، فلم يكفره بحبه لإيه؟ للزنا. نعم. فإذا من أحب إباحة شيء حرمه الله ليس كافرا، لكن من اعتقد إباحة ما حرمه الله كفر. كفر لأنه اعتقد على طول هنا يعني خطأ ربنا عز وجل في إباحة أو أو أو أو أو, أو تحريم. فإذا ننتبه لتفصيل شرك المحبة، تفصيل شرك المحبة. طيب، الله عز وجل يحب الكافرين؟ لا. طب إذا إنسان يحب بعض الكافرين شرك محب؟ لكن شرك محب أكبر ولا أصغر؟ إن أحبهم لكفرهم فهو شرك أكبر، إن أحبهم لغير كفرهم فهو شرك أصغر، إن أحب بعض الصفات فيهم ففي تفصيل، إن كانت تلك الصفات مما يحبه الله فلا بأس. يعني إن أحب صفة الكرم، صفة دقة المواعيد، الكفار عندهم دقة مواعيد وعندهم أمانة في الأشياء وعندهم إتقان في العمل، هذا معلوم ومشاهد وواضح جدا، بل إن بعضهم بيغضب من وجود يومين أجازة في الأسبوع وبيعترضوا على ذلك، واليابانيين يعترضون على حكوماتهم إن الحكومة محددة ساعات العمل بثمان ساعات فقط. بدأ إيه؟ ثمان ساعات يعني إيه؟ خليهم يشتغل عشر ساعات وبلا أجر، الساعتين الزيادة بلا أجر، عايزين يشتغل زيادة بلا أجر. شعوب المسلمين تحب الكسب الآن وهم يحبون النشاط والعمل، فإحنا إذا أحببنا هذا النشاط، إذا أحببنا تلك الصفات فهي صفات يحبها الله، فليس في هذا بأس. لكن لو أحببنا اليابانيين أنفسهم فغلط، وإن أحببناهم لكفرهم كفرنا. يبقى المحبة هتبقى ثلاث أنواع بالنسبة للكفار، إن أحببنا صفات طيبة فيهم، إن أحببنا صفات طيبة فيهم فلا بأس، وإن أحببناهم هم لهذه الصفات فحرام، وإن أحببناهم لكفرهم فكفر. كده واضحة؟ ولا شك أنك تحب الكرم الذي كان في أبي لهب وأبي جهل، تحب صفة الكرم أصلا، تحب صفة الكرم أصلا، لكنك تكره أبا لهب نفسه وتكره أبا جهل نفسه، تمام؟ فاكر، وكل شيء فيه تفصيل. ولذا لو قال لك واحد من الناس أنا أحب زعيم كوريا الشمالية، لو قال ذلك تفصل منه، قل لماذا تحب رئيس كوريا الشمالية؟ إن قال لأنه يتحدى دول الطغيان وينمي بلاده ويصنع القنبلة النووية، قل ماشي، لابد ألا تحبه هو، وإنما أحب هذا الفعل الذي يفعله، لكن حبك لا حرام. فإن قال أحبه لكفره، لوثنيته، لأنهم عبدت كلاب، فمعظم الكوريين يعبدون الكلاب ويأكلونه، يعبدون الكلب ويأكلونه، فإذا أحبهم لكفرهم فهو إيه؟ فهو كافر، فهو كافر. طيب، ثم قال في حديث صحيح الشرك المحبة، نعم، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. حب الصفة، ما حب الصفة ده وارد في الإسلام، معروف إن الإنسان يحب الكرم والقرى وحماية الضعيف وجور المظلوم، إجارة المظلوم، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاركهم في هذه الأمور، هم في الحلف، في حلف الفضول شاركهم فيه، وقال لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. دل ذلك على حب الصفات الطيبة، لأن حب الصفات الطيبة من صفات الله، فالكرم ربنا كريم. نعم، هو حاتم الطيب مشهور بالكرم، نحن نحب الكرم، نحن لا نحب حاتم لكن نحب الكرم على طول، ولا نحب أبا جهل لكن نحب الشجاعة، أبو جهل كان شجاع، كان شجاع جدا، فنحن لا نحبه لشجاعته، لا، نحب صفة الشجاعة، لأن صفة الشجاعة واجبة على المسلمين أصلا، والجبن صفة يستعر منها ويخجل منها. تسأل عليها عبد القادر. طيب ماشي كده، شرك المحبة. طيب ننتقل إلى الثاني عشر، وهو شرك الخوف والخشية. شرك الخوف والخشية، الخوف لابد أن يكون من الله عز وجل، ولا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، لكن هذا ليس يدخل فيه الخوف الجبلي، الخوف اللي ربنا خلقنا عليه، نحن نخاف من الظلام، من الوحوش، من الأخطار، من الموت، من الجروح، من السبع، نخاف، هذا خوف جبلي ولا نلام عليه، لأن موسى عليه السلام خاف ولم يلم ربنا عز وجل عليه، لأنه لما ألقى العصا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف، فقالوا لا تخف، معناها أن خوفك حرام، لا، يعني كن آمنا، كن آمنا، لا داعي للخوف، لا داعي، لكن لم ينكر عليه الخوف، ولم يقل له شيء حين ألقى السحرة العصي فتحولت فيما يشبه النظر إلى ثعابين وهي ليست بثعابين، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، يعني كن آمنا. ولم ينكر عليه ربنا عز وجل ذلك الخوف الطبيعي الجبلي، خوف طبيعي جبلي. والله جل قال عن أهل عن بيخاطب المهاجرين تخافون مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فذكر أنهم يخافون. هل أنكر لهم ذلك؟ لا، ما أنكر لهم أنهم يخافون. فالخوف الجبلي لا بأس به، لكن الخوف الأساسي الخوف اللي هو يترتب عليه طاعات أو معاصي، هذا الخوف لابد أن يكون من الله جل وعلا وحده. والخوف والخشية، الخوف إن كان بعلم فهو خشية، الخوف من الله إن كان بعلم فهو خشية، والخوف إن زاد فهو رهبة، إن زاد الخوف فهو رب فهو رهبة، وإن اقترن بالعلم فهو خشية، وإن اقترن بفعل المعصية والتخويف من الله فهو وجل، وإن اقترن بالشوق إلى الله فهو وجل. يبقى عندك خوف ورهبة وخشية وجل، خوف ورهبة وخشية وجل. مرة أخرى، الخوف هذا اهتزاز القلب، اهتزاز القلب فزعا من الله عز وجل. هذا الخوف إن اشتد صار رهبة، وهو مأمور به، وهو مأمور به، قال فإياي فارهبوه. هذا الخوف إن اقترن بالعلم كان إيه؟ خاشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الخوف إن كان عند التخويف من ارتكاب معصية فرجع العبد خوفا فهذا ليس خوف وإنما هو وجل، كما قيل للرجل لما قعد من ابنة عمه مقعد الرجال قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها. لماذا قام عنها؟ وجل. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والله يذكر للمؤمن، فإن حدث له خوف فهو وجل، وإن حدث له شوق فهو وجل. والوجل المرتبط بالشوق أعظم من الوجل المرتبط بالخوف، بالشوق، إن الشوق يدل على زيادة المحبة لله عز وجل، والمحبة تاج العبادات وأعظم العبادات لله عز وجل. إذن الوجل نوعان، الوجل نوعان، نعم، الخوف حال ارتكاب معصية ثم الامتناع عنها من أجل الله عز وجل، وشوق إلى الله عز وجل، فهذا هو الوجل. يبقى أربع درجات يا أخواننا الخوف، أربع درجات الخوف، وكل درجة من هذه إن جاءت شملت الأخرى. فإذا قال الله فلا تخافوهم وخافون، خافون يعني، فمعنى ذلك أن خافوني واخشوني وارهبوني وجلوا مني، تمام؟ وإذا قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إذا ذكر الله خافت قلوبهم، خشيت قلوبهم، رهبت قلوبهم، فكل واحدة من هذه الأربعة إذا جاءت شملت الأخرى. أما إذا وجدت فلا بد أن نعلم إن هذه لها معنى وتلك لها معنى والأخرى لها معنى. فينبغي ألا نخاف إلا الله عز وجل. طيب، الخوف على شرع الله، يعني أنت تخاف أن تضيع السنة، تخاف أن تضيع السنة، تنتشر البدعة فأنت خائف من انتشار البدعة حتى لا تضيع السنة، الخوف من انتشار المعاصي حتى لا يجر على الدين، هذا أيضا هو خوف من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله يكره المعاصي ويكره البدع، فكونك تخاف أن تنتشر المعاصي أو أن تنتشر البدع معناها أنك تخاف أن يوجد شيء يغضب الله عز وجل، فهذا من الخوف من الله كذلك. والبعض سماه نتيجة، يعني نتيجة الخوف، البعض لم يقل هذا هو الخوف وإنما هو أثر الخوف، والصحيح أنه خوف، خوف، فأنا أخاف من الله فأخاف من وجود معاصي حتى لا يغضب، وأخاف من وجود بدع حتى لا يغضب، وأخاف من وجود كفر حتى لا يغضب، لأن غضبه عظيم ولا نتحمل غضب الله عز وجل. وهو سبحانه إن رأى انتشار الكفر أو انتشار البدع أو انتشار المعاصي ربما يرسل صيحة، يرسل حاصبا، يرسل زلزالا، ينزل علينا رجز من السماء، فعندئذ نحن نخاف من كلها، نخاف من كلها. طيب، إذن هناك خوف عدة أنواع، خوف من الله، وخوف من وجود أشياء تغضبه سبحانه جل وعلا، ووجل منه وشوق إليه وعلم به سبحانه، كله من درجات الخوف. والخوف أحد جناحي المؤمن، لأن المؤمن في مسألة الإيمان هو رأس وجناحان، هو رأس وجناحان، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. والخوف له فائدة عظيمة جدا، يعني فضلا أنه عبادة، الخوف عبادة قلب، الخوف عبادة القلب، قد يظهر على الجوارح وقد لا يظهر. ولذا ليس أن معنى أننا نرى إنسانا يرتعد ويقول أن ارتعد خوف من الله، هذا الله أعلم، إنما الخوف مكانه القلب، الخوف مكانه القلب فقط، الخوف مكانه القلب فقط. هذا الخوف وهو عبادة لله تبارك وتعالى تؤجر عليها، تؤجر عليها، كلما حدث في قلبك خوف من الله أجرت على هذا. إلى جانب الأجر له فائدة عظيمة جدا ومنفعة كبيرة جدا، ويمنعك من ارتكاب المعاصي. تشتاق إلى زوجتك مثلا فتجدها حائضا فتمتنع عنها لأنها حائض، هذا ما معناه خوف من الله تبارك وتعالى، بل الامتناع عن أي وكل معصية هو خوف من الله تبارك وتعالى. الإقبال على الطاعات هو خوف من الله عز وجل، لماذا تصلي العصر في وقته؟ خوف من الله تبارك وتعالى. فالخوف له فائدة، أنه يجعل العبد يحرص على الطاعات ويجعل العبد يمتنع من المعاصي، يحرص على الطاعات. وبسبب الخوف من الله ربما يخسر الإنسان بعضا من نافعيه، من أصدقائه، من أصحابه، من جيرانه، من زملائه. وما خسرنا أصحابنا إلا لأنهم أصروا على البدعة، وإلا وإن كان هذا ليس من الدرس ولكن من باب الفائدة، يعني هؤلاء كانوا أصحابا لي، هو سيد عبد العظيم واسي برهامي وغيره، كانوا أصحابا لي وكانوا قريبين جدا، وما فقدناهم وما خسرناهم إلا بسبب الخوف من البقاء على البدعة، وهم قد بقوا على البدعة مصرين بعد أن علموا الحق وحادوا عنه. طيب، هذا شيء طيب جدا، طيب هذا شيء طيب، ولكنه أدنى، لكنه شيء طيب، لأن المعاصي والبدع تمنع الأرزاق، فنحن إن خفنا على الأرزاق هذا خوف ضعيف جدا، خوف مصلحة، ولكنه نابع من خوف من الله سبحانه وتعالى، وخوف من غضب الله، وهذا لا بأس، لأن من صور غضب الله منع الأرزاق. طيب، الشرك الثالث عشر شرك القصد والإرادة. القصد والإرادة، الإرادة تمني الشيء وحبه، القصد العزم على فعله. أنت تريد مثلا أن تحج في الخوف ولا في القصد؟ في الخوف، تفضل. الأرزاق ويفتح بها أيضا على ناس ثانية. نعم، هو الإنسان يعني إذا خاف من الله عز وجل رزقه، فإذا تجرأ على الله تبارك وتعالى ربما يغضب الله عليه، فإن غضب عليه أملى له، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أفت عليهم، لأنهم حتى يعني فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذا الاستدراج هذا من أبشع أنواع العقاب، الاستدراج من أبشع أنواع العقاب، فخف منه، خف منه. شرك القصد والإرادة، قلت لك الإرادة محبة الشيء وتمنيه، أما القصد فهو العزم على فعله، يعني أنت تريد الحج، أما إن بدأت الإجراءات فهذا قصد. والقصد والإرادة منبعثان من النية، القصد والإرادة منبعثان من النية، والنية عمل عمل ايه؟ عمل القلب، عمل القلب. وان لم توجد فلا بركه في اي عمل ولا ثواب على اي عمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اسلوب القصر: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث قلنا كل طلاب العلم لازم لابد ان يعرفوه وان يقولوا من باب التحدث بالنعمه. هذا اول حديث في صحيح البخاري يفتتح به البخاري كتابه. إن وحديث من معروف عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بين أنه هذه النية تكون قصدا، فقال: فمن كانت هجرته، يعني قصد الهجرة ثم فعلها إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. وإن كانت هجرته يعني قصده وفعله لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني لا أجر عند الله له. وقد نص القرآن على عدم شرك القصد، يعني شرك النية. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يرجو لقاء ربه، يرجو الفوز، لأن لقاء الله كله سيلقى الله، صح؟ حتى لو لم ترجو، يعني إذا لم ترجو لقاء الله ستلقاه ولا لا؟ الكل إليه سيحشرون، الكفار والمؤمنون، نعم الكل سيلقى الله عز وجل. إذن قوله من كان يرجو لقاء ربه هذا أمر زائد، يعني من كان يرجو لقاء ربه ليجد الثواب والخير والعفو والجنة فليعمل عملا صالحا. إذا هنا يرجو يعني يريد، يتمنى، ينوي، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا المقصود في الشرك الأصغر، ويتحول شرك أكبر إذا استحل أو جحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، يعني حديث قدسي، الحديث القدسي من كلام من؟ من كلام الله تبارك وتعالى، ولكن ليس كالقرآن. فإن الحديث القدسي فيه الصحيح والحسن والضعيف. تكذيب الحديث القدسي كفر، لكن تكذيب حرف واحد من كلام الله في القرآن كفر؟ نعم نعم، لتحقق التواتر في كلام الله في القرآن، ولندرة تحقق التواتر في الحديث القدسي. ولذا القرآن يصلى به، يتعبد به، لكن هل أنا ممكن أتعبد بكلام الله في الحديث القدسي؟ لا لا. قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اللي يعمل عمل لوجه الله ولوجه غير الله معا، يعني يصلي لله ولكي يراه الناس، يصلي لله ولكي يحج لوجه الله ولكي يمدحه الناس، فهذا الله غني عنه، عمله كله لمن أشرك، لأن الله لا يحب الشريك سبحانه وجل وعلا. ده أنت أيها العبد الفقير لا تقبل أن أن أن أن تشترك مع بعض الناس في أشياء كثيرة، فما بالك بالله جل وعلا الغني عن العالم، فهو غني. ويضاف هنا حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الرابع عشر: شرك الطاعة، وهو أن يطيع العبد شخصا في تحليل حرام أو تحريم حلال. يعني إذا علم، يعني إذا سأل أحد الناس قال: أنا أرى أن الخمر حلال، فقال الآخر: وأنا أطيعك في هذا، رغم معرفة الأول والثاني بأن الخمر حرام وأن الله حرمها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقائل الأول الخمر حلال كفر، والقائل الثاني الذي قال أطيعك في هذا كفر كذلك كفرا أكبر، كفرا أكبر. طيب، إخواننا يقولون إن المفتي وشيخ الأزهر أحل الربا فقد كفر، ومن أطاعهما فقد كفر، فما قولكم في هذا؟ نعم. هو ده رد بسيط جدا. تقول له هل عند أنت تقول المفتي قال الربا حلال والشيخ الأزهر قال الربا حلال، هات لي هذه الجملة من أي مصدر يعجبك، هاتها من مسجلة من تلفزيون أو من إذاعة أو من جريدة أو من مجلة، ما قال أحد أبدا أبدا الربا حلال، ما قالها، لا قالها المفتي ولا يوم ولا مرة، ولا قالها شيخ الأزهر ولا يوم ولا مرة، عمره ما حد قالها أبدا. وإنما القول المعاملات البنكية الفوائد الناتجة عنها ليست ربا فهي حلال، ما قال الربا حلال. إذن قول هؤلاء عنهم افتراء وظلم، افتراء، وليس هذا دفاعا عن المفتي ولا شيخ الأزهر، لأنهما مخطئان، مخطئان، ماشي بارك الله فيه، لأنهما مخطئان. وإنما القول بأن لم يقول الربا، لو قال الربا حلال ها كفر، ومن أطاعهما كفر مثله. إذن إخواننا، خصوصا إخواننا اللي هم في أتباع الجماعة الإسلامية، أتباع أسامة بن لادن وأتباع جماعة الجهاد السابقة، لا نقول أصحاب الدعوة السلفية، أصحاب الدعوة السلفية يحرفون الكلمة عن موضعه، لكن هؤلاء يقولون المفتي كفر حين قال الربا حلال، وشيخ الأزهر كفر حين قال الربا حلال، نقول لهما أين قال هذا الكلام؟ يقولون مؤدى، نقول مؤدى لا، من علاقة بالمؤدى أبدا، ليس لنا علاقة بمؤدى الكلام، وإنما لنا علاقة بظاهر الكلام. فظاهر الكلام هم قال نحن قرأنا الأبحاث فوجدنا إن الأرباح التي يدفعها البنك ناشئة عن دراسة جدوى وأنها أرباح مؤكدة حقيقية ثابتة، وبالتالي أبحناها ولم نقل إنها ربا ولم نبح الربا، خلاص. إذن هم أبرياء من إباحة الربا، لكن ليس أبرياء من الاجتهاد الخطأ، من الاجتهاد الخطأ فقط، أما كفار لا، غلط. طيب، إذا أحل إنسان حراما أو حرم إنسان حلالا وأنت علمت بذلك فأطعته فهذا كفر أكبر. اليهود أحل أشياء وأطاعهما بقية اليهود فقط كفر. إذا رهبان النصارى وأحبار اليهود أحلوا أشياء والقوم عرفوا أنها حرام وأطاعوهم في التحليل، وحرموا أشياء والقوم عرفوا أنها حلال فأطاعوهم في التحريم، فكفروا وكفروا، كفروا وكفروا، الكفر يعني الأحبار والرهبان، وكفروا يعني الذين أطاعوهم في ذلك، أطاعوهم في ذلك كفروا أيضا، كفروا أيضا. طيب أيضا إخواننا يقيسون يقولون طيب ما هو الرئيس مبارك قال الخمر حلال والناس أطاعوه، نقول هل الرئيس مبارك قال الخمر حلال؟ يقولون قال بعمله، نقول ما معنى قال بعمله؟ يعني صنع الخمر؟ يقولون نعم. تاجر في الخمر؟ نعم. ترك الناس يشربون الخمر؟ نعم. نقول صناعة الخمر وشرب الخمر وبيع الخمر كفر؟ إن قالوا نعم فهذا قد يكون كفرا منهم على طول، لأن الشرع نص على أن بيع الخمر وصناعة الخمر وعصر الخمر وحمل الخمر ونقل الخمر وتقديم الخمر ليس بكفر، فإن قالوا هم هذا كفر شابه الخوارج الأول، فلم يقل الرئيس الخمر حلال، إن قال الخمر حلال فقط كفر كفرا أكبر، يدخل فين؟ إلى الشروط والمعاني على طول. لكن ترك الخمور ليس هذا هو الإباحة، الإباحة أن تقول عن الحرام مباح، ثم إن قال الخمر مباحة يكفر بهذا القول؟ لا لا لا، انتبهوا أيضا، إن قال الخمر مباحة والزنا مباح لا يكفر بهذا القول، إلا أن نقول له ماذا تقصد؟ إن قال مباحة قانونا ليس بكفر، إن قال مباحة شرعا كفر. فانتبه انتبه، لأن هيجيب لك مادة قانونية يقول لك يجوز لشخص يملك مالا أن يفتتح مصنعا لعصر الخمور وبيع الخمور وتجارة الخمور، ويجوز أن يوافق مجلس الشعب على تصدير الخمر المصرية المعتقة إلى أنجولا، وهذا صدر حق، فقال يجوز، فمسكوا كلمة يجوز وقالوا بص أهو قال يجوز، إذن هذا كفر، صح ولا غلط هذا الكلام؟ غلط، هو قال يجوز قانونا ولم يقل يجوز شرعا، يعني يجوز إن احتكمنا إلى القانون، ومعروف إن القانون أصلا حكم بغير ما أنزل الله. فلابد أن ننتبه للألفاظ، هم ينتظرون لفظا ليكفروا به الحكام، لأن تكفير الحكام هوى عندهم، شهوة عندهم، شهوة مرضى، عندهم مرض شهوة شبق، عندهم مرضى لابد أن يعالجوا من هذا المرض، عندهم شبق لتكفير الحكام مرضى. اللعنة، اللعنة لا تعني الكفر، لا، ليس كل لعنة تعني الكفر. نعم، لأن الله لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، فهل اتخاذ قبور الصالحين مساجد كفر؟ لا، لا حرام، لكن ليس كفرا. حتى حاضر، حتى تعرفين أن الصلاة في المسجد اللي فيه قبر قولا لأهل العلم، القول الأول أن الصلاة إيه؟ باطلة، هذا قول الحنابلة، يعني اللي صلي في ابو العباس المرسي الصلاه بطلع على مذهب احمد بن حنبل، والصلاه صحيحه مع الاثم قول من؟ هل قال احمد او الشافعي كفر؟ لا، قال الصلاه باطله، يعني كان من صلى بغير وضوء، فهل من صلى بغير وضوء صلاته كفر ولا باطله؟ جاوب يا اخوان، باطل لكن ليست كفرا. فقولهم يجوز إن كان يقول يجوز قانونا فهذا ليس بكفر، لأنه معروف أنه يجوز قانونا، طبعا القانون أصلا هو قانون لبيع الخمور أصلا، ففين الكفر فيه؟ ها؟ لا لا، هذا هو يتكلم عن القانون أصلا، يقول المادة الثانية من القانون رقم كذا كذا يجوز بيع الخمور وصناعته، والمادة مش عارف كام من القانون، كام تفسير، كام تفصيل، كام على كام بتاريخ كام، تقول يجوز افتتاح صالات القمار وممارسة القمار وأخذ الضرائب على القمار، قانون، يقول قانون قانون قانون، ما قال الآية الآية الآية، الحديث الحديث الحديث، صح، لو قال الحديث قال كذا فهذا والعياذ بالله هذا تبديل، أنه نسب إلى الشرع ما لم يقله فهذا تبديل، والتبديل كفر. لا لا، في الأمور هذه الواجب والسنة أن يحمل الكلام على ما هو عليه، على ما هو عليه، لأنه لابد أن نقول ما هو عليه، ماذا تقول؟ يقول القانون المادة فلا تقول كذا. وإذا لما كانوا بيرد علينا في منتدى أنا المسلم من 4-5 سنين كان يقعد يقول لك المادة الفلانية تقول كذا والثانية تقول كذا، كفر هذا ولا ليس بكفر، ويملأ لك الصفحة بنود قانونية بر الكلام، هذا بر الكلام يا ابن الحلال، معلوم أن القانون ده ما هوش الشرع، ليس هو الشرع، فأنت تسرد القانون، ما هنعرفين القانون بره الشرع، فإذا احتكمنا إلى هذا القانون يكون حكم بغير، يعني إحنا مقرين هذا غير ما أنزل الله، فأنت بتردد الكلام هو هو، لم تزد شيئا من عندك. لكن إن قلت المادة الفلانية تقول إن الله عز وجل حرم الخمر، إن الله عز وجل لم يحرم الخمر، هذا هو هذا هو هذا هو، فهم نسبوا هذه الكفريات إلى القانون ولم ينسبوها للشرع، فهي كفريات قانونية ذكرها والتحاكم إليها كفر أصغر، ذكرها والتحاكم إليها كفر أصغر. يعني إن قلت في بلاد كذا يفعلون كذا سنفعل مثلهم، هذا معناه نية معصية، نية معصية وليست نية الكفر. لو قلت مثلا إن القرآن يحرم الغيبة ولكن القانون السويسري يبيح الغيبة، فأنا سألجأ القانون السويسري، نقول هذا حكم بغير ما أنزل الله. لكن لو قلت إن الله عز وجل يحرم الغيبة ولكن هذا التحريم نسخ فصار الغيبة حلالا، هذا كفر. لكن قلت الله حرم وسأفعل، هذا إصرار على المعصية، والإصرار على المعصية ليس كفرا. كده واضحة، لأنه بيلبس عليكم كل كلام، هيكون هذا ما لهمش كلام ثاني غير هذا، التلبسات، التلبسات هذه كلها تلبسات مما يقولون. إذن شرك الطاعة ليس معناه الطاعة في فعل الحرام أو ترك الحلال، وإنما الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام، فانتبهوا لهذا يا أخوانا. ليس معنى شرك الطاعة إني أطيع في فعل المعصية، أمرني بالزنا فأزني، يأمرني بشرب الخمر فأشرب الخمر، هذا ليس شركا، هذه معصية. لكن الشرك الطاعة أن يأمرني أن يقول لي الخمر حلال وأنا أطيعه في أنها حلال، تمام، وأن يقول نصرة المسلمين حرام وأنا أطيعه في أنها حرام. فالطاعة في التحليل والتحريم هو المحرم وليس طاعة في الفعل. طاعة في الفعل دعوة للمعصية. الرقم 15 قال الشيخ شرك الدعوة، وهذا خطأ من الشيخ، هذا خطأ من الشيخ، اسمه شرك الدعاء، شرك الدعاء وليس شرك الدعوة، شرك الدعاء، فهذا خطأ، لعله خطأ من التصحيف من الكتابة. المهم ان كلمة شرك الدعوة غلط، انما شرك ايه؟ الدعاء. والدليل على ذلك ما اسمه شربة. ماشي بارك الله، خذ دين شرك الدعاء. الدليل ان الادلة التي ساقها الشيخ كلها في الدعاء لا في الدعوة، شرك الدعاء، وهو أن ندعو من دون الله، أن ندعو غير الله عز وجل، أن نقول يا لات افعلي كذا، يا حسين اشفني، يا فاطمة افعلي كذا. والشيعة متخصصون في شرك الدعاء، ويليهم أتباعهم أبناؤهم نسلهم وهم الصوفي، لأن الصوفية بنت الشيعة، الصوفية بنت الشيعة، والصوفيون متخصصون في دعاء غير الله، ونادرا ما يدعون الله عز وجل، بل الغالب عليهم دعاء غير الله تبارك وتعالى. قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لما بتدعى أحدا من دون الله عز وجل فشبهه الله عز وجل بشخص باسط إيده إلى الماء، وباسط إيده إلى الماء ليبلغ الماء فاه ولا وما هو ببالغه، لكي يبلغ الماء فاك لازم فاك يقترب من الماء، أو إن الإيد تاخد الماء توضيه ليه، لكن وضع إيدي في المية أشبع، ممكن ايدي تسرب المية الجوفي؟ لا يمكن، لا يمكن. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، تدعي الحسين ولا ابو العباس ولا غيره عباد امثالكم، فادعوه، وهذا سخرية واستهزاء، فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. ألهم ارجل يمشون بها؟ ابو العباس الان له رجلين ماشي بهم. ألهم ايد يبطشون بها؟ ألهم اعين يبصون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ لا يمكن. فإذا الذين يدعون من دون الله لها ليس لهم شيء يستطيعون به إجابة الدعاء. طب إن دعوت حيا، يعني إن دعونا ميتا، نعم الميت لا رجلين يمشي ولا أذين يبطش ولا عين يبصر، لكن إن دعونا حيا له أذين ورجلين وعينين وأذن. إذا كان، إذا تقول لفلان مثلا، تذهب إلى الرئيس مثلا وتقول يا رئيس اغفر لي ذنوبي، يا رئيس اشفي لي ولدي، ينفع؟ هذا لا يقدر عليه الا الله. لكن ان دعوت، ان طلبت من الرئيس ان يعينك في منصب، ان يرفع عنك ظلما، هذا واجب، ما في باس منه، ما في باس منه. طيب انا الان لو ذهبت القاضي حي وقلت لهذا القاضي يا ايها القاضي انصفني فلان ظلمني، هذا جائز. لو رحت القاضي ميت في القبر وقلت له يا قاضي فلان يا ميت انصفني ممن ظلمني، يكون هذا ايه؟ شرك. خلاص كده، لأن ليس له مقدرة على ها. وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذه أقسام الشرك الـ15، ولكن ابن القيم يرى أن صور الشرك لا يحصيها إلا الله، لأن كل شرك من هؤلاء فيه تفصيل تفصيل تفصيل تفصيلات. شرك الخوف هو جعله شرك واحد، أنت ممكن تجعله عدة أنواع من الشرك، كل شرك من هؤلاء ممكن يصير عدة أنواع من الشرك. ولذا قال ابن القيم والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله، ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام وأعظم اتساع، ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه وفي أقسامه وأسبابه ومباديه ومضرته وما يندفع به. ولم يؤلف ابن القيم رحمه الله كتابا خاصا في الشرك، لكنه فصل فيه لا سيما في كتاب الداء والدواء، وفي كتاب زاد المعاد في الداء والدواء فصل فيه أنواع الشرك الأكبر والأصغر، لأنه كان يتكلم عن عدد الكبائر. طيب قال ملخص الشرك، ينقسم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر، الأكبر يخرج من الملة والأصغر غير مخرج من الملة ولكنه من أكبر الكبائر. فمن الشرك الأكبر الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والسجود لغير الله. ومن الشرك الأصغر الرياء والسمعة. إيه الفرق بين الرياء والسمعة؟ ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الذي يحرص على أن يراه الناس وهو يعمل. السمعة لا لا, لا هذا رياء أيضا. السمعة أن يتحدث الناس عنه بالمديح بما ليس فيه, يعني أن يقول الناس عنك في بلد ما محمد هذا علامة, محمد هذا مصلي, محمد هذا زاهد, محمد, يعني تكون سمعته بين الناس يحرص على ذلك. طيب والسمعة والحلف بغير الله من غير تعظيم وقول ما لي إلا الله أنت وأثق في الله وفيك إلى غير ذلك, توكلت على الله عليك, شرك أصغر. شرك أصغر. طيب توكلت على الله ثم عليك, شرك أصغر. الرياء يكون من الشرك الأكبر إذا لم يعمل العبد العمل إلا من أجل الناس, يعني إنسان أتى إلى المسجد ربما بغير وضوء ويقصد أن يصلي فقط ليراه الناس ولا يهتم بأنه يكون له حظ لله أبدا. ويكون من الشرك الأصغر إذا عمل العمل لله ولكن طلع عليه الرياء, وهذا أغلب الناس عليه. نسأل الله العفو والعافية. المرة القادمة إن شاء الله خطر الاستهزاء بالكتاب أو السنة ومن دعا إليهما وخطر مخالفتهما. أقم الصلاة.